يا فاعل الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وما هذه الحياة Thank you. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي